اطلب الناس بالقضاء على المدينة او كل القرية. كل الناس مستشفين، كل الناس تتحقق من اهتماماتنا. العالم كله يصرخ بوجهه ويفكر بالعراق الا هو. وهذه النتيجة نتم ارواحكم ولا ارواح اطفالكم ونسائكم. ضربوه الضربة القاضية وخلصوا العراق والبشرية منا ومن اعوانه. رسالة من مواطن كويت. أكتب إليك من غربتي الإجبارية والقصيرة بإذن الله. أكتب إليك لأن رسالتي تصلح في اختراق ذاك الجدار العازل الذي بناه صدام بين وبين أبناء قومك في دولة الكويت. جدار الأزلة اللي فرضها عليك نفس الطاغوت اللي فرض علي الغربة اللي بتصبح صودة قريبة لوطني إن شاء الله.